الله يجمع على سؤال المباركة ويقول كائنه يوجد عندنا كائن يقول أن المظاهرات من المعاملات وليست من العبادات، فما هو الجواب؟ بارك الله فيكم. هذا متأثر من الحجية، ومعروف أن المتأثرين من الحجية يبيعون مثل هذه الأقوال لتغطية الفضائح الذي عندهم والفضائح